ما شاء الله عليكم قبيلة شعر الله يبارك لا فضفوه. والحقيقة أنه رزق بمعتز قبل وقت وبارك له وجعل الله معتز صالحا كأبيه وجده وبارك الله في الجميع. هو ذكرني بقصيدة عن العيد إن أردت الآن أو بعد وقت. لا عندنا اتصال الآن من سوريا وأيضا أنا استنفر الآن أولادي لأن عندي أنا طاهر وتم يكتبان الشعر البدن عن سبع. بارك الله معنا من أين؟ تفضل يا سليمان تفضل. كيف الشيخي؟ يا مرحبا تفضل يا أحبائي أنتم. الله يسلمك يا أخي الدكتور عارض وعلى العثماني بارك الله فيك. والله أنتم أسياد يعني أسياد الأبشاء إذاعة أخرى. الله يبارك فيك يا أخي أحفظك. الله يوفقكم ويجزيكم كل خير على هذا البرنامج. شكرا يا سليمان تفضل يا أخي. دكتور عايض انا بالدين الوسطية يعني انا خرجت يعني اليوم ادخلت يعني طالبان للمجال اصل عنكم. اهلا وسهلا. انا ذا رجل عندي محل مانع. نعم. ومنحت الدكان عنه منذ عام ونصف يعني. نعم. ابتغاء مرضاة الله من ترك شيئا لله وضع الله شيء خير منه. صحيح. يا دكتور عايض وعند الزبائن يعني قفز من هذا الموضوع فما هو الحل بسرعة؟ بارك الله أحسنت تفضل. أنا فهمت أولا أحييك وحي سوريا وحي الشام وحي دمشق كما يقول زار الحب لأن ليلة معايدة ليلة فرح ليلة أدب كما قال أبو سامة يقول الحب يبدأ من دمشق فأهلوها عشق الجمال وذوبوه وذابوا والفل يبدأ من دمشق وكلها يوم النحيرة في الهدى أطيابه والماء يبدأ من دمشق فإنما أسنت رأسه جدول ينساب ودمشق تهدي العروبة لونها وببابها تسكن الأحزاب طمر دمشقي نساف في دمي وسنابل وقنابل وقباب المقصود ما سألته وما تركته فلله عز وجل. آجرك الله سبحانه وتعالى على طاعتك لنبيك صلى الله عليه وسلم وليربك قبل ذلك في تركك بيع الدخان كما فهمت مسؤول وسوف يعوضك الله خير. لكن آخر السؤال ما أدري ما هو الإشكالية. هو يعني يقول يتضايق بعض الزبائن والذين يتعاملون معه بسبب هذا القرار. هو القليل القليل الطيب خير من الكثير المحرم يا أخي ولا يعجبك كثرة الخبيث. فالطيب الحلال الذي أنت فيه بارك الله فيه ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وسوف يعوضك الله زبائن وإخوة ورزق. والحقيقة باب ذكر المثال بالله أنا أذكر بعض الإخوة هنا في المملكة منعوا التدخين من محلات التجارية وعانوا في البداية معاناة يعني استمر شهر شهرين ثم بعد ذلك عوضهم الله خيرا مما كان. هذا أيضا في تجارب سابقة للأخ سليمان. معنا هنا رسالة عبد الله من كاتب الأخ فيها مواطن غلبان والحديث أنا لما أسمع كلمة غلبان يرق قلبي يعني فهو يقول نطلب منكم الدعاء لي ولأهلي ولجميع المسلمين أن كلنا تحت رحمة الله غلابة في هذه الليلة نطلب الفضل ليس فينا ذا الحين الليلة ولا كل ليلة كلنا فقراء كثير فينا والصغير فنسأل الله أن يجبر كسرك ويجبر قلوبنا ويعافي الجميع ويغني الجميع من فضله الله. وأنت ما دام تحمل الرسالة وتحمل المبدأ وتصلي وتعبد الله فابشر أنك غني وأنك قوي بقوة الله وبغنى الله. حسنت. وما دمت فعلا تحمل الإيمان فلست بغلبان. نعم صح. ممكن تكون بعدين بقامة لكنه شجعان لأنه يعبد الرحمن على منهج الديان ويتبع سيد ورد عدنان. اللهم صل وسلم بارك الله فيه. هذه الأخت أم الجود من جدة تقول توقعت بالأمس أن يتم الرد على SMS التي أرسلتها قبل يومين بخصوص حلقة اللغة وأهميتها وعدم إعادتها في وقت الإعادة وقد أرسلت قبلها رسالة لبريد البرنامج الإلكتروني فلماذا لا نسمع صدى رسائلنا. والحقيقة هذا السؤال وجه كالبارحة أبا عبد الله إلى الإخوة ما ندري كيف وصول الرسائل إليهم ونقول يا أم الجود أي رسالة تصل إلينا لا تهمل على الإطلاق. تفضل إذا تريد. يا أم الجود نحن إن شاء الله في الإجابة من أهل الجود والواجب لا يعتب علينا. أولا ترى إقرأ كانت إقرأ ليست لجدة أو مكة أو لحفر الباطن وكذا هي للعالم. أنا لما شرقنا وغربنا وإذا تسبقنا في المدن الغربية والشرقية فالعالم الآن أصبح فصل أمامنا عذرونا وإن شاء الله أن الرسالة تأتي في وقتها والدليل أنه وصلت إلينا وتسمعون الإجابة من الوحدة بإذن الله. والبرنامج متواصل بعد رمضان إن شاء الله. معنا الأخ عبد العزيز من السعودية تفضل يا عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعانك الله يا أبا عبد الله على رجل أهلا وسهلا. على كيف؟ عبد العزيز سؤال المحتوى. أنا مواكلا يا أخي. ما من برنامج تظهر عليه إلا ونلحقك وما لحقنا بك إلا حبك سبحان الله يعني. شهدنا كثيرا في هذا البرنامج من أول رمضان نحن نحاول الاتصال، لم يسبق لي أن استعصى عليه خط مثل ما استعصى هذا الخط عني. الله يبارك. مرحبا بكم يا شيخ. باختصار شديد أقول حتى لا أضيع الوقت. نعم. لا أوحش الله منك الحب ننظمه عقود ورد على طيف من القمل، وباقة من أثير الذكريات أتت مزينات رؤى صب، رؤى صب ومنتصر. لا أوحش الله منك. نعم. الشوق نقضبه شوكا بعزم مريد الوقت لم يقل، عزاؤنا فيك دعوات وتزكية ويوم صوم وطيب الآي والثمر. لا أوحش الله منك العفو، نعرفه أطواق عشق تكافي الكفة بالظفر. يا شيخ الحقيقة نحن حزينون على فراق هذا الشعر الكريم، وأريد أن أسأل باختصار شديد وللناس جميعا. رمضان ينحب، لكن جاء في الحديث الشريف لو علمت الأمة ما في رمضان لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان. لكن كيف يمكن للإنسان أن يستلهم معاني هذا السهل الكريم؟ كيف يمكنه أن لماذا كان الصحابة يدعون ربهم أن يقبل منهم رمضان 6 أشهر، ويدعون ربهم أن يبلغهم رمضان 6 أشهر؟ هل ذلك من آلية يا شيخ؟ وشكر الله لك. شكر الله لك يا عبد العزيز، جزاك الله خير. في عندنا فاصل الآن تعلق على كلام أشكرك يا بعد فاصل، ثم نعود إليكم إخوة الكرام. اهلا وسهلا بكم اخوتي المشاهدين. ابا عبد الله كان الاخ عبد العزيز يتكلم قبل الفاصل، فتفضل. اولا اشكر الشيخ عبد العزيز الزهراني من مكه الذي هو متواصل وناجح ومتابع، جزاه الله خير. واقول له اما قضيه انه في صعوبه في الاتصال بقناه تقرا، فالحمد لله قول ابو فراس ومن يخطب الحسناء لمغري المهر، وهي لا تقتحم بسهولة مثل موقعي في الانترنت، فلذلك ينبغي أن يصبر الإنسان حتى يصل إلى، ودليل على كثرة المتصلين وهذا قبول للقناة. أمر آخر ما ذكرته يا أخ عبد العزيز، أما الحديث الذي لو علم الناس برمضان فليصح مرفوع عليه الصلاة والسلام، هو من كلام بعض العلماء. وأما كيف ما هي الآلية، فهي ما عندنا إلا التعلق بذكر سبحانه وتعالى بالمساجد، أن نكون عبادا له دائما وأبدا، عبادا في الطائرة في السيارة في رمضان غير رمضان في الرخاء والشدة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال الحسن ليس هناك انفكاك للمؤمن من عبادة الله حتى يموت. عباد له سبحانه وتعالى ليلا ونهارا في كل وقت وآن، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والصدق له سبحانه وتعالى. يعني هنا أبا عبد الله تذكر كلمة عبد الله المسعود رضي الله تعالى عنه حينما قال ما ندمت على شيء كما ندمت على يوم ينقص فيه عمري ولا يزيد فيه عملي. نعم. وهذه مسألة في غاية الأهمية، يعني هذا مقاييس رائع عند أولئك الرجال، أن كل أيامنا فيها مجال للعبادة والذكر، وهذا ما نأمله ونرجوه. أنا يا سامة ذكرتني كل أحد السلف من العلماء الكبار عيد يوم تصلي فيه الصلوات الخمس جماعة وتجتنب فيه الكبائر، تعرف أنه عيد من الأعياد تلقى الله به يوم القيامة كعيد الفطر وعيد الأضحى. فالعيد يوم تصلي الصلوات وتجتنب الذنوب. صحيح. وهذا عيد مستمر ومتكرر. هذا الأخ أبو يمان من البحرين أرسل لنا شعرا أيضا ويقول أنتم شعراء فيصلح لكم الشعر. قالوا السلام عليكم، قلت الجواهر والدرر، أهلا بعائضنا الذي لكلامه فينا أثر، أهلا بعشماوينا غيث القصيد المنهمر. حقيقة جزاه الله خير. وإن كان الغيث عندك أكثر أنا عارف يعني. يا ربي يجمعنا بكم في جنة تجلو الكدر. اللهم دعوكم طيبة مباركة. لا فض أخوك وحبذا وردنا عليه بمقطوعة عندك موجودة، يعني أنا بأخذها بما يناسب المشهد. لو آخيتمونا إن السلام وإن أهداه مرسله وزاده رونقا منه وتحسينا، لم يبلغ العسر من قول يبلغه إذن لحبة أفواه المحبين. آخيتمونا على حب الإله وما كان الحطام شريكا في تأخينا، وفي المنامة أحباب لنا سطعت عنداؤهم بتحيات تلاقينا، فجزاهم الله خير. جزاك الله خير. ممتاز. هذا رد الحقيقة. شفيت وكفيت. بارك الله. ولو أنك تعرف المرجع في ذلك. الأخت سارة من السعودية تفضلي. ألو. نعم تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كل عام وأنتم بخير. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. الليلة آخر حلقة؟ نعم آخر حلقة الليلة. بكرة ما في؟ لا في بكرة على العيد. نعم. أيوه. طيب يا دكتور بعد رمضان نستمر البرنامج؟ الأخت الكريمة أولا هذه الحلقة آخر حلقة مباشرة. أيوة. وإذا كان غدا رمضان ستعاد حلقة العيد البارحة لكثرة الطلب عليها من الإخوة التي كانت البارحة حلقة العيد. أيوة. أما بقية بعد رمضان فسيكون البرنامج الموعد يا دكتور الموعد. سيكون البرنامج أسبوعيا كل يوم سبت العاشرة والنصف مساء. أيوة. كل يوم سبت العاشرة والنصف مساء وأعتقد أنه وقت مناسب يعني. طيب. بس أقول لكم على حاجة يا دكتور. تفضل يا دكتور. نعم تفضلي تفضلي. لو تعرف لو عملوا مسابقة للبرنامج اللي استحوذ أكبر عدد من المشاهدين الفوز برنامجكم. والله جزاك الله ذلك بارك الله فيك أخت الكريمة. طيب وبالنسبة للدكتور عايد. نعم. السنة يا دكتور عبد الرحمن. نعم. السنة رمضان 1429 يعتبر رمضان مميز لظهور الدكتور عايد على الام بي سي. اقرأ الراية الرسالة ما شاء الله تبارك الله ماشي. يا رب السنة الجاية جميع القنوات يا رب أو ولكن اعذروني يا أختي ما استطعت أظهر في تلفزيون السودان وموريتانيا أنا في محاولة أن أظهر في تلفزيون السودان وموريتانيا وبعض التلفزيونات العربية الأخرى وماليزيا إن شاء وماليزيا فلا تنقصرنا فسامحونا إذا قصرنا بارك الله يا رب إن شاء أصلا من يمل منك يا دكتور مستحيل أحد يمل من كلامك جزاك الله خير أختي يا كل عام وأنت بخير كل عام وأنت بخير كل عام وأنت بخير جزاك الله خير وشكرا لك أختي الكريمة حياك الله هذه دعوة مفتوحة أبي عبد الله الفضلية أقول يعني الشيخ يعني الدكتور عصام البشير قد كلمني في جارة لي ولك وللشيخ سلمان والأحباب في كثير من بلدان ذكرت السودان يتصل بنا ناس كثير من هناك جميل. فقال لابد أن يكون خصصون جارة هناك فطلبونا في بعض المشاركة عندهم بعض الإخوان سوف يحصل هذا شكرا لحسن الظن وعسى الله يدخل المسار عليكم الخسارة وكل مسلمة اللهم أمين نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعل حظنا دكتور عائض من هذا العمل الذي نقول به من هذا الكل الذي نقول به هو رضا الإخوة عنا بل قبل ذلك رضا الله سبحانه وتعالى فهو الهدف المنشود منا جميعا هذه الأخت وفاء من السعودية اسمحوا لي أن أعطيكم بعض الملاحظات أو الملحوظات الصحيحة تقول بقينا نعاني من عدم وضوح أصوات المتصلين طيلة شهر رمضان وهذه مسألة فنية يعني يتولاها الإخوة إن شاء الله مستقبلا تعدل وقد كتبت لكم على اس رسالتين ولم أجد لها صدى عندكم لو كان فيه مقدم مع الدكتورين الفاضلين لكانت الفائدة لنا أحسن يعني يا رأي من الأخت نحن بحاجة إلى علم الشيخين وأدبهما أنا أعرف نفسي وأبو عبد الله ما شاء الله هو الذي تعرفون متى سيكون موعد الحلقات بعد رمضان وقد أذعنا الآن السبت العاشرة والنصف مساء أسبوعيا بإذن الله تعالى ومدة البرنامج كما قلنا سابقا ستكون بعد رمضان ساعة ونصف بإذن الله ففيها مجال أن نسرح ونمرح مع بعضنا في هذا البرنامج أيضا في الأخت الوقورة من هنا الأخت وفاء وقفة اقترح بعض المشايخ وكلموني يقول لو كان معكم في الدكتور عبد الرحمن مقدم لأنكم شيخان في غمض وقال بعضهم الشمس والقمر لكن نعرف أنفسنا نعم ويمكنني أنا الشمس وأنت القمر فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة هو القمر معتمد على الشمس بعد الله سبحانه وتعالى ينعكس عليه ضوء لكن الله حكم يقول فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة على كل حال هذا يمكن ندرسه أنا وياك إن شاء الله عليه حال يكون فيها الخير نحن مستأنس أنا وأنت مستأنس بوجودنا مع بعضنا فإن رأينا أن المصلحة تدعو إلى ذلك فعلنا إن شاء الله معنا اتصال الأخ أحمد من السعودية السلام عليكم السلام ورحمة الله كيف الحال يا شيخ يا مرحبا تفضل يا الله يحبكم في الله يا شيخ عايز حبكم الله من بارك الله فيك شيخ عايز بس أغسال بس منك شيء في بعض العلم يعني عندي ذكر آية مثلا عندي الآية مثلا هو الله الذي لا إله إلا هو يرفع أصبعك في الدابة يعني هذا يعني الله يجزاك شكرا أهلا يا أخي أحمد شكرا لك على المشاعرك الطيبة هذا رفع السبابة وتحريكها في الصلاة لم يرد في الفريضة ولا في النافلة الأولى بالمسلم أن يسكن في الصلاة وبعضهم أراد حدث الأصبع أو يتنهد بتكلف لم يرد عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم إذا غلبه البكاء يبكي أما أن يتباكى في الصلاة ويرفع السبابة ويتحرك لا الخشوع قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون

أنا يتيمة يعني قبل وفاة الوالد من بعد، يعني ما أعرف حنان الأب ولا رحمته، بس يعني أقرب في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. كيف كانت معاملته مع بناته؟ ما شفت شيء يعني، لا من العم ولا من الخال ولا من أخوي الكبير. يعني بس ما عمل كل ما أدعي له الله يسامحه ويغفر له. اللهم يا ليت تكون هناك يعني حلقة خاصة عن اليتيم واللي واجهه يعني من الظلم، خصوصا البنات يعني. ان شاء الله. جزاك الله خير. شكرا يا اخونا. شكرا يا اخونا، واسال الله ان يجبر قلبك وان يسترك وان يرعاك في الدنيا والاخره، وانت كاحدى بناتي، وندعو لك انا والدكتور عبد الرحمن بالتوفيق، وعسى الله ان ينزل عليك السكينه. واصبري فانه قد مر في التاريخ بنات فاضلات من امثالك عاشوا اليتم، بل سيد الخليقه صلى الله عليه وسلم هو الايتام عاش يتيما صلى الله عليه وسلم، وهو اللي أصلح الله به العالم. فالله يعوض الخير، وعسى الله سبحانه وتعالى ينزلك منزلة في جنات النعيم عنده سبحانه. اللهم آمين. ونقول لك يا أخت منى، حسب الكريم كرامة، حسب اليتيم كرامة، أن الذي نشر الهدى في الأرض عاش يتيما عليه الصلاة والسلام. يقول صوفي يا شيخ، يكفيك في العلم الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم. وأنا قلت أتى اليتيم أبو الأيتام في قدر أنهى لأمته ما كان من يتم عليه الصلاة والسلام. معنا الأخت بدرية من السعودية، تفضلي يا أخت بدرية. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا دكتور عبد الرحمن؟ حياك الله يا أخت بدرية. والله أنا جدا سعيد وغير مصدق أني مسك معايا الخط، لكن كمان أسلم على الدكتور عايد حفظه الله، وأحب أبلغ أنه أحبه في الله وجمعنا الله به إن شاء الله في جنات النعيم. آمين. بس هذه مداخلة، يعني أريد أن أنوره وليت تتناول هذا الموضوع، موضوع الدعوة للإسلام في خارج البلاد خصوصا البلاد الأوروبية. أعذروا التسمم في صوتي لأني أول مرة أطلع الهواء. لكن كعلماء أنا ألاحظ أن الكثير من العلماء الذين يدعون للإسلام أكثرهم غير عرب، مثل الشيخ رحمه الله أحمد زيداد، أو الآن الشيخ دكتور جاكر نايت من الهند. وأنا جدا أقول لكم أن الدخول في الإسلام خصوصا في دولة ألمانيا شيء لا يصدق، يعني بأعداد مهولة، حتى أني بدأت أعتقد أن تدخل ألمانيا إلى الإسلام وقد تصبح دولة إسلامية يوما ما. ما شاء الله ما شاء الله. فليس يعني تشجعون الشباب بالدعوة خارج البلاد الإسلامية خصوصا في أوروبا والدول الأمريكية؟ بإذن الله، بارك الله فيك. شكرا لك. شكرا يا أخت بدرية، وجزاك الله خير على مسارك الطيبة عن دينك ومبادئك وعقيدتك. و كما قلت صدقتي، ألمانيا بالذات، فالألمان كما تفضلتم بالدكتور عبد الرحمن قبل، هم أكثر أمم الأرض قراءة، وهم أكثر من يحترم الإسلام الآن. ويقول لي الإخوة قبل أشهر في برلين وفي ميونخ وغيرها، يقول إنهم يقبلون علينا أعداد كثيرة كالسيل، وبعضهم يقولوا بعد فترة قد يكون الغالبية مسلمين في الألمان. صدقت فيما قالك، وهذا عن الصحية. صحيح، بارك الله فيك. ونعلق بعد الفاصل على موضوع أحمد ديداش والدكتور زاكر، لأنه طيب أنه يبين للناس دور هذين الرجلين. إخوتي فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله. إخوة المشاهدين، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نعود دكتور عائض، معنا اتصال الأخت انتصار من إيطاليا. تفضلي يا أخي. السلام عليكم دكتور عايز. السلام ورحمة الله. عليكم دكتور عثمان. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مفضلك، أنا عندي سؤالين. السؤال الأول بالنسبة للمغتربين العرب المسلمين العايشين في البلاد الأكثر الغربية، نعم، هل بالنسبة لهم الصلاة المفروضة يعني تعادى 50 صلاة؟ السؤال الأول. السؤال الثاني، بالنسبة لي أنا عايشة في إيطاليا والحمد لله مسلمة مستخرة جدا بالإسلام، وهذا لذلك بعض الصديقات الإيطاليات. نعم. في مرة جارتني صديقتي في من إيطاليا في بيتي، وكان في صلاة قيام الليل. نعم. وشافت المسلمين كيف يصلوا صف النظام، وأنهم يصلوا وراء إمام واحد صف النظام. نعم. شافت مثلا المصلين ما فيش حد يصلي مع جارة اللي جنبه، فانبهلت وحاسس ان هي تعتبر معجزه بالنسبه هذه الصلاه والنظام في الصلاه. جميل. وقالت لما معقول الاثنان بالدرجه هذه نظام والمسلمين يعني فاشلين في الحياه؟ فنبي اجابه على السؤال هذا، وان شاء الله ربي يوفقكم كما تطيبين. شكرا يا اخي، شكرا لك، هذا كلام مهم. جميل جدا، انتصار من ايطاليا، شكرا لك. أما القضية الأولى نعم الصلوات تضاع في أجلها للمغتربين والمقيمين والمسافرين لأن العموم المسلمين. أما الأخت التي رأت انتظام الناس في الصلاة وعجبت واندهشت فتقول وحياتهم أيضا ليست على هذا النظام فنقول الخلل منا نحن كمسلمين. ديننا دين نظام ديننا دين عالمي رباني من عند الواحد الأحد. أفحكم الجاهلية يبغون من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لكن إذا خلل فنحن منا من تقصيرنا من عدم اتباعنا لسيد رسول الله السيد الخالق صلى الله عليه وسلم من عدم تطبيقنا لتعاليم الإسلام. فيا ناس يا عالم إذا رأيتم خلل فمنا نحن من واقعنا المؤسف من هشاشتنا. وإن رأيتم كمال وإيجابيات فمن دين المحكم المنزل على سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. وما أجمل والله أن تكون في هذه الكلمات عبرة لنا وعبرة لا. يعني كثير من المسلمين يضيعون قيمة الإسلام في نفوس الآخرين حينما يسلكون مسالك شتى بعيدة عما أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وعما نهى الله سبحانه وتعالى. فليت المسلمين يلتزمون لأن القدوة دعوة أيها الإخوة. وكم انتشر الإسلام في أنحاء العالم بالقدوة الحسنة الطيبة. معنا اتصال دكتور الأخ جمال من نيروبي. تفضل يا أخ جمال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كلمنا بيت الشيخ عايد الغني. تفضل يا أخ. ولا أنا عدت في الله حبك الله من يحضر سلفي. أنا مقيم في نيروبي ولكن أصلي من حبشة. عن أم أكرم بلال. هذا أرض بلالي بالرباح. بلال أحمد النجاشي. عن أم أكرم واسم على مسمى ورضي الله عن النجاشي. سجل الشيخ. تفضل يا أخي. تفضل يا الشيخ. نعم. أتمنى يوما أحضر محاضرة النبي ان شاء الله باذن الله. اذا تشرفت يعني تاتينا هنا في نيروبي ان شاء الله وتلقي محاضره العقول باذن الله هذا الناس في هذه الدنيا. بارك الله فيك. شكرا لك. ان شاء الله. شكرا لك وجزاك الله خير على اتصالك من نيروبي. شكرا لك يا حفيد بلال بن رباح مؤذن الاسلام مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشكرا لكل حبشي على وجه الارض لانهم استقبلوا الصحابه. فأنتم أهل كرم وجود ولكم فضل على كل مسلم لأنكم استقبلتم المهاجرين الأولين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومليككم النجاشي قد أسلم وصلى عليه صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. أسأل الله يجمعنا به في جنة النعيم. جزاكم الله خير يا أهل الحبشة على الإسلام والمسلمين. بارك الله فيكم. نحن عندنا مجموعة رسائل لكن أنا أتأمل دكتور عايض الرسائل فيها طرافة الحق في بعضها طرافة. نحن نشكر الإخوة جميعا يعني مثلا هذه رسالة يقول فيها الأخ شماغ هدية وسلة حلا سويسرية وتولة عود أصلية وطاسة دبيازة مكاوية وسلام وتحية ومن العايدين للقمرين قبل كل المكاوية وكل عام وأنتم بخير أنا أحبكم في الله. يعني هذا فقط هذا وصلنا هذا مثل إيمان المرجع. فأنت أرسلت لنا هدية بالهواء ولم نرى شيئا فنسأل الله أن يجيبك ويكفينا أنك تحبنا ونحبك في الله. لأن من يسمع الهدية يقول قلبه ينبدي يشرح ذلك الأمور. هذا مجهزة هنا في الاستوديو فمشكور ومأجور. هذا يذكرني بأبي يوسف القاضي لما قيل له أيهما أفضل الفالوذج أم اللوزنج فقال القاضي لا يحكم بين غائبين فلما أحضر أكل من هذا وأكل من هذا قال ما مر بي خصمان أقوى حجة من هذين فنحن أيضا نريد أن نذوق الدبيازة حتى نحكم عليها. في يقولون عن هبنة أمام ليلة وعنده شاهي يعني يربيها وهو نائم أتاه رجل من أهل بغداد في المنام قال أشتري شاة 100 درهم 100 درهم ذات الوقت الشاب 10 درهم قال لا واثق طمع زد على ذلك قال لم ليس عندي إلا 100 درهم فصحى فإذا لا رجل ولا درهم قال فرجع نائم يقول قد وافقت وقد وافقت وقد فات عليه فاز المعنى اتصال أظن الأخ منصور من السودان. تفضل يا أخ منصور. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله دكتور عايد ودكتور أحمد. يا أهلا وسهلا. حياك الله أحمد وجعلكم إن شاء الله عند الأمة الإسلامية إن شاء الله. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. وأتمنى إن شاء الله دكتور عايد ورحمة الله يجيبنا في السودان إن شاء الله. نحن محتاجين كثير يعني نصايحكم ومحتاجين كثير يعني ما تقولون إن شاء الله برفعة الإسلام والمسلمين إن شاء الله. إن شاء الله. سعيدنا بهذا. دكتور عايد يعني نصيحة الناس يعني ونحن نأتي الشهر هذا المعظم يعني ماذا تعلمون لنا حتى أن نكون